وأسفل البركات هي دار المنافقين، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وللنار سبعة أبواب، قال تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ونار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، على ما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان، قال: ناركم هذه، ناركم جزء من 70 جزء من نار جهنم. والإيمان بالجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور: الأول الاعتقاد الجازم بأنهما حق، وأن الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين والمنافقين. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الثاني اعتقاد وجودهما الآن، قال تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين. وجاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الثالث اعتقاد دوامهما وبقاؤهما، وأنهما لا تفنيان ولا يفنى من فيهما، قال تعالى في الجنة: خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى عن النار: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والمقصود من المعصية هنا الكفر، لتأكيد الخلود في النار بالتأمين. قال القرطبي: قوله أبدا دليل على أن العصيان هنا الشرك. وروى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. لو لم يكن من المعتقد الذي يؤثر في القلوب إلا هذا لكفى. وليمعن كل واحد منا النظر فيما يسمع: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. وعندئذ لا يتمكن أحد من استدراك ما كان. وطبعا لما بنقرأ هذا النص، هذا من باب الإخبار الذي يلزمه التصديق. لذلك من أخطر المعتقدات الفاسدة التي ينبغي أن يحذر منها طالب العلم قول من قال أن النار تفنى. هذا ضلال، بل زندقة وكفر. النار لا تفنى، وإذا صح هذا المعتقد لاجترأ كل واحد على معصية الله طالما أنها تفنى. مهما زاد العذاب هيفنى، وكل ما هو يفنى ليس لشيء. أما مسألة التأديب فهو الاعتقاد الحق، ومن خلاله يكون التأثير. لذلك لما علم سلفنا هذا المعتقد ورسخ في قلوبه أثر في سلوكه، أثر في سلوكه. ألا يليق أبدا بمن هذا المعتقد ويعلم أن الخلود الأبدي أبدا آبدي لا يكون إلا في الجنة أو في النار، عياذا بالله، ما استراح له عيش وما هلأ لمعيشة وما ارتحل بنوم حتى يستقر في الجنة إن شاء الله. هذا هو المعتقد الذي ينبغي أن يكون له تأثير في سلوكنا ونعمل به. ودائما وأبدا يا إخواني بوصي أنفسنا وإياكم بعد تقوى الله عز وجل بأن يكثر الإنسان القراءة في مثل هذه الأخبار. وعند القراءة أو السماع يمعن الفكر ويدقق النظر: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. وطبعا هذا الكلام يقال بعد أن يذبح الله عز وجل الموت بين الجنة والنار. ومن أجل هذا تجد من يدندن ويشحشق حول حديث مجيء الموت على هيئة كبش أبلح ثم يذبح بين الجنة والنار، من يشحشق على ضعف هذا الحديث ورده بعقله الغبي معتقد أن النار تفنى، ومعتقد أيضا أن الجنة تفنى، وإلا هو الذي يقطع الموت هو موت الموت، فإذا قطع الموت ولا موت يتوقع الخلود لأهل الجنة ولا. فلما أنكر الحديث دل على سوء معتقده وخبث طويته عياذا بالله. يقول ثمرات الإيمان باليوم الآخر، وللإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة في حياة المؤمن، من أهمها الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم، تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا، انتبهوا، تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعه بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابه. لذلك الحديث المشهور الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيلمس غمسة واحدة في نار جهنم، ثم يقال له يا فلان هل رأيت خيرا؟ هل مر بك نعيم؟ يقول لا يا رب. تأثير الغمسة الواحدة في النار أنساه كل شيء. كذلك يؤتى بأبأس أهل الأرض وبأشد أهل الأرض بؤسا من أهل الجنة فيلمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يقال له هل مر بك بؤس؟ هل رأيت شدة؟ يقول لا وعزتك يا رب. طيب مثل هذه الأخبار كيف لا يكون لها تفكير؟ وكيف يحزن الواحد فينا إذا مرت عليه ساعات بؤس، خاصة إذا كانت في سبيل الله أو ضاقت عليه بعض سبل الرفاهية تنزها عن الشبهات وبعدا عن المحرمات؟ كيف يتعرض وكيف يتعب وهو يعلم أنه ما هو قادم عليه سينسيه كل ذلك؟ لذلك العاقل الكيس الفطن يستحيل أن يتغير قلبه أو يضيق صدره بشيء من قلق الدنيا وتعبه، يستحيل. ولكن متى هذا؟ إذا صح عنده المعتقد ورسخ في قلبه حتما سيؤثر على سلوكه. يبقى الإنسان فيه يسلي نفسه، يسلي نفسه لماذا؟ يمر وماشي، يكون فطنا كيسا ولا تكن الثاني. تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعه بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابه. استشعار كمال عبد الله تعالى حيث يجازى كلا بعمله مع رحمته بعباده. النقطة الثانية اللي هي تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابه. وصل الحال بسلفنا الصالح أنه كان يخشى من إقبال نعيم الدنيا عليه أن يؤثر على منزلته في الآخرة. ثاني معلومة، وصل الحال بالسلف كان يخشى من إقبال نعيم الدنيا عليه أن يؤثر هذا على منزلته ونعيمه في الآخرة. فعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر يقول لما تولى أبو بكر الخلافة كان صائما فداعى لفطوره فقدم له ماء مشوبا بعسل، أي مخلوطا بعسل، فلما قربه من فيه بكى حتى أبكى من حوله فسكت وما شك. فقيل له يا خليفة رسول الله ما يبكيك؟ انتبه إخواننا لهذه المعاني ونرجو أن لا تغيب عنك، لأن في خضم الحياة والغفلة يقتل الحساب على مثل هذه الأمور، وممكن يقع في أمور ما ينبغي له ذلك. فقالوا له ما يبكيك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا أحد، فخرجنا فإذا به يقول بيده اليمنى هكذا إليك عني إليك عني. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخاطب وليس هاهنا أحد غيري؟ فقال يا أبا بكر تمثلت لي الدنيا. فقلت لها إليك عني إليك عني، قالت إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك. بقالك إن شاء الله ونستكمل دروسنا. ثم عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر هذه الدنيا قد تمثلت لي، فقلت لها إليك عني إليك عني، قالت إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك. وصل به الخوف والوجل من أن يكون متاع الدنيا الذي أقبل عليه يؤثر على منزلتهم في الآخرة. قلنا ما ذكره العلماء هنا أن الجنة في الفردوس الأعلى والأرض والنار في الأرض السفلى، كما ذكر هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. أقول يقول كيف يكون ذلك وهناك خطاب بين أهل النار وأهل الجنة؟ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافر. أخي الفاضل اعلم أن هذا الخبر جاء عن الله فيلزم التصديق وإن لم ندري عن الكافرية تماما، كحديث الصحيحين حديث أبو هريرة احتج آدم وموسى فقال موسى وقال آدم أنت وأنت، أي خطاب فيما بينهم وبين آدم وموسى سنون طويلة، فلابد أن نؤمن بأخبار الله وإن لم ندل عن كيفيته شيء. يخاطب أهل الجنة أهل النار نعم، ويخاطب أهل النار أهل الجنة نعم لورود الخبر في ذلك، كما وردت الأخبار فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولو من نعمة ربي لكنت من المنظر، فاطلع في جهنم. كيف اطلع وكيف تم هذا لا ندري، والله عز وجل على كل شيء قدير. لذلك نقول دائما وابدا لكي يسلم لك الاعتقاد لا بد ان تسلم للنصوص وان لم يتمكن العقل من استيعابه تماما، ككثير من النصوص التي وردت في عذاب القبر فيضربه بمرذبة يصيح صيحه يسمعها كل الخلائق الا الثعلان، هذا ورد عن النبيين عليه الصلاه والسلام. كذلك أخونا يقول هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين، هل نأخذ من هذا الحديث أن الجنة 100 درجة فقط؟ لا يا أخي فقط، لو نص الحديث إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة 100، ولكن فيها الدرجة كمية للمجاهدين في سبيل الله عز وجل، رزقني الله وإياكم ورحمته جنته إنه ولي ذلك والقادر. لهذا نكون قد انتهينا من قراءة الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. نأمل إخواننا الله يبارك فيكم إن مثل هذه الأشياء الله عز وجل ما نقراها إلا لنعتقدها ونعمل بها ويكون لها تأثير عليك. لذلك دائما وأبدا اجعل لك وقتا حسب ما في قلبك من القراءة في مثل هذه الأمور التي ترغب الإنسان من الطاعة وترهبه في المعصية عن المعصية. وإذا ضاقت عليك الأمور واستحكمت وضيق عليك من كل شيء فصبر نفسك بأنك في دار نوال وإلى أبد الآبدين أنت صابر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما ما أسمع يا هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل من كلام عائشة رضي الله عنها. هذا ليس بحديث. الركن الفصل الخامس الإيمان بالقضاء والقدر، ويشتمل على مبحثين. المبحث الأول تعريف القضاء والقدر وأدلة ثبوتهما مع بيان الفرق بينهما. المبحث الثاني مراتب القدر، وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: وأن تؤمن بالقدر بخيره وشره. وإذا ثبت للمسلم الإيمان بالأركان الخمسة السابقة ولم يؤمن بهذا الركن السادس لا يصح إيمانه ولا يدفع ما آمن به، وإن مات على ذلك فهو مخلد في النار. فلا بد من الإيمان بأركان الإيمان الستة، وهي أصول الإيمان. تعريف القضاء والقدر وأدلة ثبوتهما مع بيان الفرق بينهما. تعريف القضاء والقدر: القضاء لغة الحكم والفصل، وشرعا هو ما قضى به الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. والقدر مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره. والقدر في الشرع هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك. الفرق بين القضاء والقدر: ذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر أن القدر هو تقدير لشيء قبل قضائه، والقضاء هو الفرار من الشيء. ومن الشواهد التي ذكرها أبو حاتم للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر منزلة تقدير الخياط للثوب، فهو قبل أن يفصله يقدره فيزيد وينقص، فإذا فصله فقد قضاه وفرغ منه وفاته التقدير، وعلى هذا يكون القدر سابقا للقضاء. قال ابن الأثير: فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. والقضاء والقدر إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، فأصبح لكل منهما معنى يخصه، وإذا افترق في الذكر دخل أحدهما في معنى آخر. ذكر ذلك بعض أهل العلم. الأدلة على إثبات القدر وهو ما قدره ربنا عز وجل في الأزل: الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته وتقريره. فمن الكتاب قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء ما خرج منها شيء، تشمل عموم الأشياء. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأما السنة فقد دلت كذلك على إثبات القدر في أحاديث كثيرة، منها حديث جبريل وسؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإيمان، فذكر منها الإيمان بالقدر خيره وشره. وقد تقدم الحديث بنصه في مبحث الملائكة، وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وقال: وكان عرشه على الماء. والإيمان بالقدر محل إجماع الأمة من الصحابة ومن بعده. أخرج مسلم في صحيحه عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، أي كل شيء قدره ربنا عز وجل في الأزل. متى؟ في الأزل. يعني إيه؟ أول لا شيء قبله. فربنا سبحانه وتعالى أول بذاته وبصفاته وبأسمائه وبأفعاله، ومن جملة صفاته علمه، فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء. يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء، وقدر كل شيء سبحانه وتعالى. يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. والكيس ضد العجز، وهو النشاط والحق بالأمور. يعني أي شيء تفعله وعجزت عنه الله قدره، وأي شيء تريد أن تفعله وتمكنت من فعله الله قدره. قال الإمام النووي: تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله عز وجل. المبحث الثاني: مراتب القدر. للقدر أربع مراتب دلت عليها النصوص وقررها أهل العلم، وهي: المرتبة الأولى علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات وإحاطته بذلك علما، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لذلك من أعظم ما يربي في المسلم المهابة والخوف من الله عز وجل وتعظيمه بعد الأسماء والصفات الإيمان بالقضاء والقدر، يضفي في القلب مهابة وتعظيم لله ليس له مثيل. ومن ثم يعظم النص الشرعي يقول: فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. تخيل بقى إله بهذا الوصف، أيليق بعبد ضعيف أن يعصاه؟ لا والله. طب إذا عصاه سرعان ما يرجع إلى مولاه. وبعض العلماء قرروا هذا الكلام بصيغة أخرى فقال: الله عز وجل يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف كان يكون. يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف كان يكون، يعني شيء ما لم يكن ولن يكون. طب هذا الشيء إن كان الله عز وجل يعلم كيف سيكون. يقول: وقد دل على ذلك قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هنا كلمة قد أحاط بكل شيء علما، بكل شيء خرج منها شيء يا شيخ أحمد. طب ركز ركز يا شيخ، بص الآية عندك ولا طبعا معايا غلط. تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. طيب هنا المصنفون جاءوا بهذا النص ليستدلوا به على أن الله عز وجل يعلم كل شيء عن كل شيء، ده بس محل الشاهد منه. طيب ما الحكم الشرعي في أولاد المشركين؟ المعني بأولاد المشركين أي من ولدوا من أبوين مشركين ثم مات قبل أن يبلغوا الحلم، هذا المقصود. وإلا أبو جهل بن مشرك صح كده؟ وخد بالك، لا، معنى كلمة أولاد المشركين من ولدوا من أبوين مشركين ثم ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم. النصوص الشرعية بتجميعها وصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: والقول الراجح في هذه المسألة أنهم يمتحنون يوم القيامة جمعا بين الأدلة الواردة في الباب. يرسل إليهم ربنا عز وجل رسولا من عنده، وفي روايات يكون سبحانه وتعالى هو الرسول إليهم ولمن مات في الفقرة وللمجنون والرجل الهرم وهؤلاء، فيقول لهم ربنا عز وجل: أنا رسول إليكم. فقالوا: بما تأمرنا؟ قال: ألقوا أنفسكم في النار. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فوالله من دخلها منهم كانت عليه كما كانت على إبراهيم، ومن لم يدخلها سحب إليها. فيمتحنون في عرصات يوم القيامة. ولكن المصنفون جاءوا بهذا الحديث للشاهد منه، وهو قوله عز وجل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى المرتبة الأولى مرتبة العلم، الله عز وجل أحاط كل شيء بالعلم. المرتبة الثانية كتابة الله تعالى لكل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومن السنة حديث عبد الله بن عمر بن العاص المتقدم في كتابة له مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال الإمام جعفر الطحاوي: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما قد فيه وبجميع ما فيه قد ركب. وطبعا كما تعلمون أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فكتب ما هو كائن، وكان ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يعني كل هذه الأشياء وكل ما يحدث في كون الله مسطر ومكتوب في اللوح المحفوظ. ولكن ما في اللوح المحفوظ أخبره ربنا عز وجل عنه ما يعلم به ملك المقرب ولا نبي المرسل إلا أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى. في المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. المرتبة الرابعة وهي خلق الله تعالى للأشياء وإيجادها وقدرته الكاملة على ذلك، فهو سبحانه وتعالى خالق لكل عامل، خالق لكل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هنا الله خالق كل شيء خرج منها، خرج منها الله عز وجل وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. بل تفسير الآية: الله خالق كل شيء مخلوق، أي كل شيء مخلوق فالله عز وجل هو خالق، وكل شيء سوى الله فهو مخلوق، وصفات ربنا عز وجل ليس بمخلوق. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فيجب الإيمان بهذه المراتب الأربع لتحقيق الإيمان بالقدر، ومن أنكر شيئا منها لم يحقق الإيمان بالقدر، والله تعالى أعلم. خذوا بالكم يا أخوانا، أي مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أنكرها العبد لا يصح إيمانه بالقضاء والقدر، وعليه لا يصح له إيمان من أصل. عندنا أربع مرات اللي هي العلم والكتاب والمشيئة والقدر، وكل واحدة معلومة. العلم الله يعلم كل شيء عن كل شيء. طب الكتاب أمر الله عز وجل في مرحلة من المراحل أن القلم يكتب كل شيء عن كل شيء. المشيئة شاء ربنا أن تتحول هذه المعلومات اللي في اللوح المحفوظ إلى مخلوقات، ولكن في الأزمنة المناسبة لها وبالهيئة التي كتبها ربنا عز وجل لا يتغير فيه ولا يتبدل. بعد ذلك الخلق أي مرتبة من المراتب ينكرها الرجل ليس بمسلم ولا بمؤمن، وإن أتى ببقية أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان الستة متلازمة. ثمرات الإيمان بالقدر: لتحقيق الإيمان بالقدر أثر بالغ وثمراته النافعة في حياة المؤمن، ومن ذلك الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأنه مقدر الأسباب والمسبب. راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره. ولكن هنا تفصيل بسيط: راحة العبد وراحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره. ابتداء كل شيء بقضاء الله وقدره مسألة متأكدة، ولكن الراحة تيجي إلى العبد وللعلم راحة إذا أخذ بالأسباب المشروعة في كل شيء وجاء قضاء الله وقدره لا كما يريد وكما يتمنى، هنا يرضى لأنه بقضاء الله وقدره وتطمئن نفسه ويهدأ باله. يعني هو مثلا سعى لتكون له ذرية صالحة يحملون راية العلم من بعده ويعملون لدين الله، وتزوج أربع نساء ولم يقدر له ربنا عز وجل الإنجاب لحكمة يعلم، هنا عنده يقين وعقيدة إن ده القضاء الله وقدره وربنا لا يقدر الأشياء إلا لحكمة، يقوم فاستريح نفسه ويهدأ. بس بعد الأرض بالإيه؟ بالأسباب. أما أن يزعم الرضا بقضاء الله وقدره وهو لم يأخذ بالأسباب هذا يكذب على نفسه. أما القضاء الرضا بالقضاء والقدر لا يأتي إلا بعد الطرد بالأسباب. لذلك ورد في عن بعض السلف أنه قال: أصبحت وليس لي مواضع سرور إلا في مواطن القضاء والقدر. يعني إيه؟ شيء عمل وجاء الأمر لا كما يشتهي، يفرح لمجيء الأمر كما ليه؟ لأنه بقضاء الله وقدره. طيب ما هو لو جاء كما يشتهي بقضاء الله وقدره، قال لك بس أنا نتمناه. وفهمنا يعني هو قلت لك إيه؟ اتجوز أربع نساء لينجب الأولاد ونيته صالح، فجيب النساء وجاب الأولاد فرح بقضاء الله ورضي. نعم هو بقضاء الله ورضي ولكنه كان يتمناه ويشتهيه. أما أن يأتي ثمرة الرضا والقمة أن يرضى بالقضاء ومن قدر بعد الأرض بالأسباب إذا وقع على ما لا يشتهي. ليه؟ تبدي في من يخوان؟ تبدي من اعتقاد العبد أن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولكن يعني يعلم من يعلمه وتخفى على الكثير. راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره. طرد الإعداد بالنفس عند حصول المراد. نعم، لأن حصول ذلك النعمة من الله بما قدره من أسباب ذلك الخير والنجاة فيشكر الله ويدع الإعداد. طرد القلق والضبر عند فوات المراد أو حصول المكروه لأن ذلك بقضاء الله وقدره فيصبر على ذلك ويحسن. الباب الثالث: مسائل متفرقة في العقيدة، ويتضمن خمسة فصول. الفصل الأول: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام لغة الانقياد والاستسلام والخضوع، وشرعا هو الاستسلام لله للتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أركان الإسلام، أركان الإسلام خمسة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. ويدل على هذا حديث جبريل المتقدم فيه أنه صلى الله عليه وسلم جبريل قال: يا محمد أخبرنا عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول ليشبه الإسلام ببناء وبني على قواعد أو على أسس أو على أعمدة تجاوزا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج. طيب من ترك هذه الأمور وخبرت ولم يبق معه إلا الشهادتين من العاقل الذي يقول يستقيم له الإسلام؟ من رجل ما تكلم إلا الشهادتين مرة أو مرتين أو ثلاثة أما عن الصلاة والصوم والزكاة والحج ما أتى لشيء من هذا قط. كيف يقال عن هذا أنه مسلم؟ هذا عين البر عن بلاد الحديث. بني الإسلام على خمس، وخاصة ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمره الصلاة. طيب يعني وهل يقام بنيان بغير عمر؟ معنى الشهادتين معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتطبيقه فيما أخبر به واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. المبحث الثاني الإيمان وأركانه وبيان حكم مرتكب الكبيرة. الإيمان لغة التصديق والإقرار، وشرعا اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. أركانه وأدلته، شرعا اعتقاد بالقلب وإقرار بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. التعريفات دي بتختلف في كلام السلف باختلاف الاعتبارات التي من أجلها ذكر التعريف، وكلها متفقة على الآية على أن الإيمان قول وعمل، هذا مش في نزاع أبدا، قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، هو ده المتفق عليه. بعض أهل العلم يدمجها في ثلاث كقوله اعتقاد بالقلب يدخل فيه قول القلب وعمل القلب، وإقرار باللسان اللي هو قول اللسان وعمل الجوارح اللي عمل الجوارح، فالبعض يدمجها والبعض يفصلها فلا مشاحة بينهم في هذا التعريف. أركانه وأدلته، أركان الإيمان ستة يدل عليها قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. ومن السنة حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. زيادة الإيمان ونقصان، دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالدليل من الكتاب قول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل، وقوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع الإيمان. ومن السنة قوله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فكلم مرة ما أذكر تكلمت معكم فيها أن لما جينا تكلمنا عن كلمة يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ذرة من إيمان الذرة هي النمل الصغير، أما الذرة كما يقول علماء الفيزيقا مش هي ده المعنى المراد، تقبل كويس يعني، لأن بعض الناس يطلع يقول لك الإسلام ذكر الذرة قبل ما يفتتوها قبل ما يوصلوا ده، طب أنت يعني عملت محرز العلم ليه؟ هو شرعك كناقص علشان تستند لثبوت الشريعة باستدلالات علمية لاعتريها الخطأ؟ ده كلام صاحب الميزانية من الداخل، لا لابد أن تكون راسخ. فمثقال ذرة، الذرة اللي هي النمل الصغير هو ده. طيب مثقال ذرة من إيمان. اللي إيه؟ اللي في القلبية مثقال ذرة من الإيمان. طيب السؤال بقى اللي بيطرح ويحتاج إلى دليل صحيح وصريح، وهو كيف وجد هذه المثقال ذرة من الإيمان في القلب؟ بس واحد يقول لك وجدت نطق الشهادتين، ما دليل؟ بتهمني؟ واخد بالك؟ لأن كان في مرحلة من مراحل التشريع كان يكفي الرجل أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن مات على ذلك فهو من أهل الجنان. مرحلة من المراحل في بداية الأمر. وبعد كده جت مرحلة من المراحل لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلوا ركعتين. وهكذا مراحل حتى تتابعت الشرائع وكمل الدين. فالذي يقول مثقال ذرة من الإيمان يكفي في إثباتها وتكوينها نطق بالشهادتين، نقول له يلزمك الدليل. الزبط. وأيضا أصل كلمة مثقال ذرة من الإيمان، الإيمان شيء منه المعنوي ومنه المحسوس، وما احنا مش عارفين الذرة دي تكونت منين. وهذا برضه أخوانا، لذلك لما يقول الشافعي رحمة الله عليه ويقول يقول الشافعي عن التابعين والصحابة أن الإيمان قول وعمل، إن على طول نجزم يقينا لا شك أن الذرة ده الذرة الإيمان ده تكونت من الأربعة الأربعة، ومن قال غير ذلك نلزمه بالدليل، فإن لم يأتي بالدليل يكف عنا شرها. تولدت من الأربعة، فكل الكلام ده كويس، تولدت من الأمور الأربعة مجتمعة، نطق بالشهادتين ودي مسلمة، قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح من خلاله تكونت إيه؟ المثقال ذرة من الإيمان التي ينجو من هي فيه من الخلود في النيران، ولا ينجو من الدخول إلا بعد مغفرة وعفو ربنا الرحمن. أما أن نقول استنادا لهذا الحديث وبعض النصوص الشرعية الأخرى التي ذكرت مقيدة يكفي في الإنسان أن نطق بالشهادتين وقول القلب وعمل القلب، أما عمل الجوارح فلا يعبأ به، ومن مات ولم يعمل خيرا قط لا يخلد في النيران، كلام أهل الإرجاء، كلام أهل البدعة الذي النصوص الشرعية والإجماعات على خلافه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حكم مرتكب الكبيرة، كبائر الذنوب نوعان، مكفر وغير مكفر. فأما المكفر فهو الشرك بالله، لأنه أعظم ذنب وصي به الله، والنفاق الاعتقادي وصبر الله ورسوله ونحو ذلك، يعني في الكفر واخد بالك. ولكن المصنفون ذكروا هذا بباب ضرب المثل. والنوع الثاني من الذنوب كبائر غير مكفره، ولا يخرج مرتكبها من المله الا اذا استحلها، وهي سائر الذنوب التي دون الكفر كالربا والقتل والزنا ونحو ذلك. طيب اكتب عندك كده، ولا يلزم، ولا يلزم من وصف الذنب بأنه كفر أو يكفر فاعله أو من فعله كافر أن يكون خارجا عن الملة لهذا الذنب. تاني حد كتبها؟ ده مل من الكلام. حد كتبها ده؟ ولا يلزم من وصف الذنب بأنه كفر أو بأن من فعله يكفر أو هو كافر أن يكون خارجا عن الملة بهذا الذنب. دليل ذلك، دليل ذلك، ذلك عايز على إيه؟ أنا عندي بعض الذنوب الشارع وصفها بأنها كفر، ووصف فاعلها بأنه يكفر أو كافر، ومع ذلك لا يلزم أن يكون من فعل هذا الذنب الموصوف بذلك الوصف أن يكون كافرا خارج عنه، لا يلزم. الدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث ابن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفر بالله من ادعى لغير أبيه وهو يعلم. كفر بالله من ادعى لغير أبيه وهو يعلم. يبقى دي الذنوب وصف الشارعها، وصف الشارع من فعلها بالكفر أو وصفها بالكفر، ومع ذلك لا يلزم من فعلها أن يكون كافر الكفر أكبر مخرج عن الناس. طب أمال بنسمها كفر ليه؟ الشارع سماها ذلك وليس لنا اعتراض عليه إلا التسليم، سماها كذا. لذلك مثلا تجد أن الزنا والربا وقتل المحصنات وشرب الخمر ذنوب، وما سمى الشارع من فعلها كافر ولا سماها كفر. واخد بالك؟ زي بالضبط كده الحلف بغير الشرك. طب الحلف بغير الله عز وجل اعظم جرما عند الله ان الربا. طبعا الربا لا شك في ذلك. واخد بالك؟ كذلك ان يدعي الانسان بغير ابيه وهو يعلم اعظم عند الله ان الزنا. الزنا اعظم، ومع ذلك ولكن الشرك سمى ده كفر. ولم يسمى هذا الا بكونه فاحشه ومقت وساء سبيل او فاحشه. واخد بالك؟ طيب كيف هذا؟ نقول التسميه هذه ليس لنا فيها الا التسميه، اما الحكم الشرعي لا يكون ملازما للتسميه الا بقرائن اخرى. عشان كده نقول الذنوب المكفره تنقسم الى قسمين: ذنوب مكفره كفر اكبر تخلص صاحبها عن المله، وذنوب مكفرة ولا تخلص صاحبها عن الملة. إن على مكفرة أن الشارع وصفها بأنها كفر، أو بأن من فعلها يكفر، أو بأن من فعلها كافر. واضح المعلومة دي؟ يقول: وقد دل الكتاب والسنة على أن مرتكب الكبيرة غير المكفرة. غير المكفرة هنقول هنا بقى كفر إيه؟ غير المكفرة كفر إيه؟ أكبر. معايا يا إخوانا؟ مؤمن ناقص الإيمان ويسمى فاسقا أو عاصيا. حكمه في الآخرة أنه تحت المشيئة. ومعنى كلمة حكمه في الآخرة المشيئة أي أنه مات ولم يتب من هذا الذنب. مات ولم يتب من هذا الذنب. أما إن فعل الذنب ثم تاب خلاص تاب الله عز وجل عليه. وهي في كل الذنوب والمعاصي. وهي للمقصودة من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي تاب منها العبد. نعم. كل الذنوب. لا اكبر عن كده كمان، حتى الكفر بالله. وتاب تاب الله عز وجل. نسأل الله يتوب علينا جميعا ورحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض الشباب مثلا في سقطة أو في ضعف يفعل كبيرة من الكبائر، وبعض الناس يعني يزين له شيطان ويقع في كبيرة الربا، وبعد أن يفعل يأتيه شيطان ويسود له الدنيا. وعن بالك خلاص انت كده واقع ليس لك توبه. خد بالك ان اتاك الشيطان بذلك فهذا من سوء الظن بالله. يبقى ارتكبت جرما على جرم. اما الصواب: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. حتى ان سبب نزول الايه ان اقوالا من الصحابه عياش بن ابي ربيعه ومعه رجل اخر خرج مهاجرين فتمكن منهم قومهم وفتنوهم فوقعوا في الفتنه. يعني بعد ان اسلموا جم يخرجوا قومهم قبضوا عليهم فعذبوهم حتى تركوا الايمان ورجعوا الى الكفر والشرك. فانزل الله عز وجل فيهم هذه الايه: ان الله يغفر الذنوب جميعا اي تاب منها العبد. يعني فعلت ذنبا خلاص انساه. ولكن هنا ملحوظة وهي ايه؟ لا يكن نسيانك للذنب مدعاه الى العجب او ترك الطاعه. لا كل الذنب قدامك. واخد بالك ازاي؟ من ناحية تبت تبت، الله غفر غفر، ولكن إذا حدثتك نفسك أن تعجب بنفسك وتغفر أو تتكاسل عن الطاعة، قل لنفسك عيب أنت نسيت الضحك، بس هو ده غلط. يتذكر العبد ذنوبه فيخشع ويطرق العجب ويبذل الطاعة ويخاف من الله عز وجل، كده تستقيم أمورك. أما إن فعلت ذنب خلاص لن يغفره الله، لا، من الكون هذا سوء ظن بالله عز وجل، وهذا يأس وقنوط من رحمة الله عز وجل. إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول وحكمه في الآخرة أنه تحت المشي، فإن شاء الله غفر له برحمته وإن شاء عذبه بعدله، وهو مع هذا لا يخلد في النار إذا عذب، بل مآله إلى الجنة بما معه من التوحيد والإيمان. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. نعم، نفس الكلام اللي قلناه في الأول، الخير هذا الذي في قلبه من أين جاء؟ بس لذلك بإجماع أهل العلم، وده ما فيش في نزاع بين المرجئة وبين أهل السنة، خرج من ذلك المعتزلة والجهمية، أن القول المجرد للشهادتين لا ينفع صاحبه. وضحت القول المجرد يعني إيه؟ نطق بها بس بدون اعتقاد بدون قول القلب لا ينفع، لا ينفع مطلقا. فإن قلتم كلام الأهل الإجابة تنفعهم إذا أقر بقلبه واعتقد فقط، ألزمناكم بالدليل على ذلك. يعني ليه إحنا اتفقنا نونت على ان القول المجرد لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفع؟ ايه معنى قول مجرد؟ يعني الكلمه خلاص. طب له قول لسان، طب القلب في حاله قال لك يا عم ده مجرد كلمه، هو بجرب حركات لسان، بجرب مخارج الحروف، واخد بالك، بشوف الحنجره سالكه ولا مش سالكه، يعني ملوش اي علاقه بقول القلب، قول القلب ولا باعتقاد القلب. اتفق المرجئة مع أهل السنة أنها لا تنفع، الجهمية والكرامية والكلابية قالوا ده زي الفل، ده دخلوا الجنة بس يقول طيب. جه المرجئة قالوا إيه؟ لو انضم إلى هذه المقولة إقرار بالقلب واعتقاد بالقلب وعمل تنفعه وإن لم يعمل شيئا بجوارحه، ما دليلكم على هذا؟ ما فيش دليل. لذلك المرجئة لما قالوا إن العمل خارج عن الإيمان وقالوا من ترك عمل الجوارح يدخل الجنة، ما استدلوا بأدلة لإثبات ذلك، بل استدلوا ببعض النصوص المجتمعة. الخير كبير، زي لم يعمل خير القط، وزي حديث البطاقة، وزي مثل هذه النصوص. إخواننا مذهب الإرجاء من أخطر المذاهب على الأمة، لأن حاصله أنت من تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقرر بقلبك وقال بقلبك كويس كفاية، يعني كفاية عيش في الأرض فسادا ما تزودش بالك. ما طالما لم يعمل الجوارح لم يعمل خيرا قط يبقى عمل شر، لأن الإنسان كده لابد أن يكون عالم يستحيل أن يأتي عليه غير عالم، خلاص لم يعمل خيرا قط يبقى لا شك. يبقى اليهنى كل من عصى الله بمذهب الإرجاء، خلاص مفيش أي عمل والدين عبارة عن كلامه بس. لذلك الشيء العجيب أن من يدعو لهذا المذهب حري به أن يطبق مذهبه، بدر تقول لي بيعمل خير القتل يخش الجنه اه لما نعملش وبطل بقى كلامه ريحني خلاص ما تخش الجنه انت زعلان ليه؟ اصل يقول لك انا بسعى للدرجات العليا يعني هو في فرق افضل درجات الجنه ولكن اهو عقولي اخوانا ده والله يبين مذهب الارجاء من اخطر المذاهب ومن اجل هذا تجد ان من كلامه يقول لك الايمان قول وعمل يزيد وينقص طيب اوعى تعترف بتكشفه فين؟ قول له العمل من مسمى الايمان يقول لك اه من طلعت الناس قول له بقى من ترك عمل الجوارح بالكل حبه يعبدك بس قال لك لا يقدس في النار قل له بس اظهرت ما في سريرتك ايها المرجئي الخبيث تم الله يوفقه ان هذا من المذاهب الكذابه في شريعتك رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا اخواننا قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء معنى الايه الذي لا خلاف عليه بين احد من اهل العلم ان الله لا يغفر ان يشرك به اي من مات مصرا على الشرك بعد العلم وبعد إقامة الحجة لا يغفر الله مات مصرا على الشرك أما من أشرك وكفر ثم تاب فكأنه لم يفعل الذنب تاب الله عز وجل عليه وهذا معتقد أهل السنة والجماعة وفي الصحيحين من حديث أنس أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرا من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن مرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ضرة من خير وهذا الذي دلت عليه النصوص هنا هو الذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الخير والهدى في حكم مرتكب الكبيرة وهو المنهج الوسط بين الغلو في هذا الباب وهو منهج الخوارج قديما وحديثا يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الملة ويستبيحون دمه ويعتقدون أنه يوم القيامة خالد مخلد في النار وبين أهل التقصير الذين يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يفرقون بين مرتكب الكبيرة وبين المؤمن الكامل الذي أدى الطاعات وتجنب المحرمات كما هو مذهب هؤلاء المرجئة. الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. طبعا كلمة مرتكب الكبيرة ليس بكافر الكبيرة دون الشرك والكفر وكبيرة لم يدل الدليل الشرعي على كفر فاعل. دل القرآن والسنة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر فمن القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة أثبت لهم الأخوة بعد القتال فيما بينهم ومعروف أن قتال المؤمن كفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجه الدلالة من الآيتين هو أن الله أثبت الإيمان لمرتكب معصية الاقتتال من المؤمنين والبار من بعض الطوائف على بعض وهي من الكبائر وجعله الأخوة وأمر تعالى المؤمنين بالإصلاح بين إخوتهم في الإيمان ومن السنة ما رواه مسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول انظروا من وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه وجه الدلالة من الحديث هو عدم تخريج مرتكب الكبائر في النار حيث يخرج منها من كان في قلبه أدنى شيء من الإيمان كما يدل الحديث على تفاوت أهل الإيمان على حسب أعمالهم وأنه يزيد وينقص بحسب ما يترك المؤمن من واجبات أو يرتكب من محظورات نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.